أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأمراض المعدية مثل إيبولا يعتبر مرضا مخوفا لا تصح التبرع بأكثر من الثلث؟ إذا قرر الأطباء أنه مرض مخوف فهو مخوف، هذا يرجع فيه إلى الأطباء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.